صباح الخير يا عرب. صباحا مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، الله الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما بينا يا رب. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. يصاحبنا من الهندسة الإذاعية أشرف أفكار. الإخراج أشرف نوير. أسعد الله صباحكم أيها الإخوة والأصدقاء بكل خير. مرحبا بكم في حلقة أول أيام الأسبوع في صباح الخير يا عرب. نحن معكم من الآن وحتى العاشرة في متابعة لبعض الأحداث في مصر والعالم. بالطبع الحدث الأبرز والحدث الأكبر لدينا هو ما شهدته بالأمس القاهرة ومحافظات مصر جميعا من مظاهرات حب والتفاف وتأكيد على احتشاد المصريين جميعا لرفض وتزييف الحقائق وتأكيد التمسك بالاستقرار ودعم مسيرة التنمية التي بدأها المصريون. سيكون لنا في هذه الحلقة لقاء عن هذا الموضوع. صباحكم مشرق وأوقاتكم طيبة مع كل ما نقدمه لكم من لقاءات وموضوعات. صباح الخير نجلاء. صباح الخير يا عبد البديع. صباح الخير للزملاء. صباح الخير على كل المستمعين. النهاردة السبت 29 من محرم 1441 الموافق 28 من سبتمبر 2019، ويوم جديد ويوم سعيد ومصر قوية بشعبها. بالطبع يا نجلاء، واحتشاد وخروج المصريين في كل محافظات مصر في مظاهرات حب لمصر قيادة وشعبا ودعم لمسيرة التنمية ورفض الهدم والفوضى والتمسك باستكمال التنمية المستدامة على كل الأصعدة. خرج المصريون ولسان حالهم يقول إننا 100 مليون مصري هم جنود خلف جيشهم وقائدهم الأعلى، وأن مصر أقوى بشعبها من كل الخصوم. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير الموقع الرئيسي للمجلس الأعلى للإعلام. صباح الخير أستاذ عبد الجواد، ويعني يريد نستعيد مع حضرتك هذا المشهد المهيب وهذا المشهد الجميل المشرق الذي كان بالأمس. صباح الخير على حضرتك وعلى الزميلة وعلى السادة المستمعين وعلى كل المصريين أينما كانوا في أي مكان في العالم. صباح الخير. في الحقيقة امبارح كان يعني هي كانت جمعة، هم سموها الجمعة الأخيرة للرئيس السيسي، واحنا سميناها جمعة الصحق والإبادة للإخوان وأذنابهم. وأنا في تقديري إن ما حدث تغير جوهري في مجريات المعركة إنجاز التعبير. مصر كانت بتواجه حرب رفيعة المستوى من دول ومن أشخاص بيتحركوا عبر تمويل كثيف، سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة أو بعض الدول دول المنطقة زي تركيا وقطر. وقصة مش إنه واحد بيعمل فيديوهات، في الحقيقة الناس كانت في الأول مستهينة بالقصة، لكن لما طلع بعد محمد علي طلع وائل غنيم وطلع الأصوالي وطلع مسعد أبو فجر، فبدت خيوط المؤامرة تتضح، خاصة مع هذا الدعم الإعلامي الكبير من 13 قناة، سواء كانت القنوات التابعة لجماعة الإخوان أو بعض القنوات التركية زي قناة 9 اللي هي مخصصها باللغة العربية كاملة للهجوم على مصر، أو حتى بعض وسائل الإعلام الأخرى. لكن الشاهد الأكبر في الأمر أو اللاعب الأساسي كان قناة الجزيرة والأكاذيب اللي بتبثها عبر فيديوهات مفبركة منذ 10 أيام مضت، واللي اتضحت بشكل كبير جدا امبارح في المظاهرات الناس اللي كانت موجودة في هنا وفي نفس الوقت موجودة في الوراء وفي نفس الوقت بتتحرك وكأن أساسا كانت في القاهرة. صحيح، هي القصص كلها انه هو بيعمد الى ترويج اكاذيب، لكن هو كان متخيل في الحقيقة الخطة بتاعته منه هو الاسبوع اللي بيسبق ذهاب السيد الرئيس الى الولايات المتحدة الامريكية لحضور اجتماعات الأمم المتحدة العادية. الفكرة كانت دايما بيحاولوا يثيروا الأمور علشان يبقى فيه هناك ما يشبه القلق للرئيس المصري، لكن اللي عايز أقول إنه الشعب قبل الحكومة والحكومة قبل الدولة، كل الناس تكتفت امبارح، وأنا في تقديري إنه كل حد حس بالخطر امبارح تحرك، وفي تقديري إن دي مرحلة فرز مهمة. السويس كانت علامة مهمة لأن هما كانوا بيعولوا كثيرا على السويس، لكن السويس خرجت امبارح مؤيدة للدولة ولاستقرار هذا الوطن ولمسيرة التنمية وللرئيس عبد الفتاح السيسي. في الحقيقة في مشهد أنا في تقديري إن هو مهم جدا، لأن احنا بنتكلم على محافظة ما زال أبطال المقاومة الشعبية موجودين فيها على قيد الحياة، بعضهم على الأقل زي عبد المنعم قناوي مثلا الرادار البشري في حرب 73. المحافظات كلها كانت على قلب رجل واحد. الخروجات الصغيرة للأعداد الصغيرة في الحقيقة ده يقول حجم جماعة الإخوان بقى قد إيه بعد اللفظ الشعبي ليهم من قبل الجماهير والناس. أستاذ عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير الموقع الرئيسي للمجلس الأعلى للإعلام، يعني لعب الإعلام دورا محوريا في الحالتين، في الحالة الأولى التي كان فيها هناك التزييف والافتراءات وقول غير المنافي للحقيقة تماما، وفي نفس الوقت لعب الإعلام المصري دورا في كشف كل هذه الأباطيل وضحض كل هذه الافتراءات. يعني أعتقد أننا نحتاج إلى استراتيجية في الإعلام كما طلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، من أن الإعلام له دور في الفترة القادمة على توعية الناس. ده حقيقي. إحنا كنا بنتكلم في الحقيقة الأول على مرحلة رد الفعل، احنا بنتكلم على معركة لم نكن مجيدين فيها، لكن الأسبوع الماضي والفترة الأخيرة في الحقيقة نجح الإعلام المصري في إن هو يتخطى هذا الحاجز، وده في الحقيقة بالدعم الشعبي. يعني خلينا نقول برضو إن المواطن كان لاعب أساسي، لأن احنا بنتكلم على حرب للسوشيال ميديا، لعبت فيها السوشيال ميديا دورا كبيرا، وده نوع من أنواع الحروب في حروب الجيل الرابع اللي احنا ما بننتبهش ليها كثيرا، لأنه ده نوع من الحروب بتعمله الدول يهدف إلى التآكل البطيء للدولة مع خطورتها الشديدة، يعني مع خطرها شديدة طبعا، ومع وخلينا نقول ان الولايات المتحدة الامريكية بكل ما تملكه من تكنولوجيا نجحت هذه الحرب في ان تتدخل في نتيجة الانتخابات، ويواجه الرئيس الامريكي الان التهديد بعزله من منصبه بسبب القصة دي اللي احنا مستهيفينها في بعض الاحيان. لكن انا في تقديري انه اللي حضرتك ذكرته وتفضلت بيه ورؤية السيد الرئيس اللي انا عارف تماما ان لديه رؤية استراتيجية مهمة للإعلام المصري، لكن الأولويات يمكن هي اللي بتأخر، لكن الإعلام المصري يجب أن ينتقل من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم، يجب أن ينتقل من المعالجة القشرية لأمور خطر مثلا على سبيل المثال إلى التحدث عن مآسي خطر في الداخل، المشاكل اللي عندهم، لأنه في الحقيقة خطر تبدو أنها بلا مشاكل لكنها أم المشاكل لما نتكلم على تاريخ حقوق الإنسان ضدها، وهي تقارير غير مدفوعة بالمناسبة، بعكس التقارير التي تدفع هي لمنظمات دولية علشان تطلعها ضد مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات بالتحديد، وهو التحالف المزعج لقطر. لكن أنا في تقديري على يستطيع الإعلام المصري أنه يعمل ده، يستطيع في الحقيقة، لكن يجب أستاذ عبد الجواد يعني أن الإعلام الإلكتروني لابد أن يكون هناك تركيز عليه بشكل أكبر في الفترة القادمة، لما أصبح يعني من هذا الجهاز الصغير وهو التليفون المحمول من أنه هو أصبح يعني ملازم لكثير من الناس. صحيح، يمكن الناس من يعني من 5 سنين والعالم بيتحدث عن مفهوم إعلام الهاتف اللي احنا تأخرنا فيه كثيرا، لكن اللي أنا عايز أقوله كمان إنه لا توجد وسيلة إعلام تنهي عمل وسيلة إعلام أخرى. هي فكرة التكامل، لازم بقى عندنا الراديو، لازم بقى عندنا التلفزيون، لازم بقى عندنا السوشيال ميديا، لازم بقى عندنا الفضائيات، وعايز أقول إنه كله بيكمل كله، لكن يجب أن نعتمد على المهنيين وأن يكون الإجادة في العمل والانتماء لهذا الوطن. يعني محدد الأمن القومي المصري مهم، يعني لو حد عبقري وهو ليس له انتماء كامل لهذا الوطن، لا يجيد التعاطي مع محددات الأمن القومي، لا شكرا. لكن أنا عايز أقول أن الكوادر كثيرة، المؤسسات تستطيع أن تنهض. فكرة الرحمنة التي أشار إليها السيد الرئيس في مؤتمر الوطني اللي كان معمول في الماسة، المؤتمر الوطني السابع للشباب، هذه فكرة حاكمة في العالم كله، ولازم نتجه إلى هذا الأمر. لازم يبقى عندنا إعلام واصل إلى الخارج، يبقى عندنا إعلام بلغات أجنبية بيروح لبرة لا يخاطب الموجودين هنا في الخارج. وهي دي في الحقيقة هنشوف أن كل الدول العظمى، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، عندها إعلام بلغات عربية، يعني بعدة لغات، لكن منها أيضا اللغة العربية، لأن دي الحرب الحقيقية الآن على مستوى العالم. انتهت تماما فكرة الدبابة والطائرة الموجودة بشكل أساسي، لكن الحروب الأخطر والأعمق والتي تحقق انتصارا سريعا هي حروب الإعلام. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير الموقع الرئيسي للمجلس الأعلى للإعلام في مصر، سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. احنا الفراعنة بقلب عربي ودم واحد، احنا اللي علمنا الحياة ازاي تجاهد، احنا اللي علمنا العلوم للكون بحاله، احنا اللي درسنا الكتاب والمولى شاهد. شوف اللي بيحصل حوالينا يكسرنا ودي عمل محنا، لو فكرنا في حاجة بنقدر نعملها في ثانية، عدينا قناة في لحظة عبرنا وعملنا التانية. ده لا يقدر على الشعب المصري إلا اللي خلقنا، إحنا اللي بنينا وعمرنا يعني اللي بدأنا، احنا الهلال واحنا الحياة، جبروت وتحدي اسأل عنا وعرفنا بذقنا. ده لا يقدر على الشعب المصري إلا اللي خلقنا، احنا اللي بنينا وعمرنا يعني اللي بدأنا، احنا الصليب احنا الهلال واحنا الحياة، اسأل عنا وعرفنا بذقنا. صباح الخير يا عرب، نجدد لكم التحية أيها الأخوة والأصدقاء، لكم جميعا من القاهرة. اليوم 28 من سبتمبر، في مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. أيها الأخوة والأصدقاء، هذا الصباح نتوقف في زيارة لمتحف جمال عبد الناصر، وبصحبتنا الأستاذ محمد عادل مدير متحف جمال عبد الناصر. صباح الخير أستاذ محمد عادل. صباح الخير. أستاذ محمد عادل، يعني في ذكرى جمال عبد الناصر، أعتقد أن المتحف يفتح أبوابه مجانا؟ هو النهاردة بالنسبة الذكرى المئوية وذكرى افتتاح المتحف، لأن المتحف برضو اتفتح يوم 28 سبتمبر في 2016، فقطاع الفنون بيفتح الزيارة المجانية اليوم للجمهور. لو حبينا نتجول مع حضرتك داخل المتحف، يعني وأهم الأشياء التي يعني تحب أن نقف عندها، يعني نقول المتحف فيه أرقام أستاذ محمد، يعني المساحة، البطاقات، الطوابق. هو المتحف هو كان منزل الزعيم، المنزل اللي كان مقيم فيه الزعيم تقريبا مقام هو والحديقة الملحقة بيه على مساحة 13400 متر مربع. المنزل بتكون من دورين، الدور الأرضي والدور العلوي. المسار الزيارة بيبقى منقسم لثلاث مسارات، في مسار منشية البكري، وده من خلال الطرح أعمال التطوير تم المحافظة على المكان اللي كان بيقيم فيه الزعيم بدون تغيير، سواء المكتب اللي كان بيمارس مهامه من المنزل، الصالون اللي بيستضيف فيه أهم الشخصيات والزيارات للمنزل، غرفة النوم في الدور الأعلى بالصالونات الملحقة به وغرفة السفرة، ده تم المحافظة عليه. المسار ده بيسمى مسار منشية البكري لأن البيت كان اسمه منشية البكري. في المسار الثاني قاعة المقتنيات، دي فيها أهم الهدايا والتذكارات وأدوات الكاميرات اللي كان بيستخدمها الزعيم الراحل. وفي المسار الثالث المسار اللي هو حكاية شعب، اللي هو بيتناول أهم الأحداث السياسية والقرارات السياسية اللي تمت في حياة الزعيم. أعتقد أن المتحف يعني بيتبع أساليب متطورة في العرض، وداخل فيه يعني الصور العرض المتحفي الجديد، يعني التكنولوجيا الحديثة داخلة فيه. طبعا هو تم الاعتماد في الجزء الحكاية شعب على السرد من خلال الأفلام الوثائقية وعرض الصور، لأن برضو من الصعب جدا أن أنت تتناولي حياة زعيم بدون ما تكوني بتشوف الصورة وتتجولي ما بين الأحداث والأفلام وبعض الخطب السياسية المهمة اللي كانت موجودة في الفترة دي. أستاذ محمد عادل، أعتقد هناك قاعة للمقتنيات الشخصية للرئيس الراحل. أيوة، في قاعة المقتنيات دي فيها أهم الكاميرات اللي كان بيستخدمها الزعيم، أهم الهدايا التذكارية اللي كان بتجيله من رؤساء الدول ومن الوفود. يعني لو خدتنا في زيارة لبعض الألبومات الصور الموجودة، الصور يعني إزاي كان بتحكي حياة الزعيم، يعني برضو الأقسام المتحف، هل هناك غرف نوم، هناك غرف مكاتب، هتكلمنا عنها يعني. ما ده منشية الجودة، جزء الخاص بمنشية باكري، تم المحافظة عليها بدون تغيير، بحيث ان الزائر داخل المتحف يشوف الزعيم مكتبه بالصالونات الملحق بالصالون الملحق به، ان هو حياته كانت ازاي. في الدور العلوي برضه بيتجول في الجزء الخاص بغرفة النوم بنفس الشكل بنفس الانطباع بدون تغيير. العسكرية بتاعته موجودة لا، ما فيش بدل عسكرية، لأنه هو الزعيم يعني ماشين والقلائد والأوسمة. لا، ما دي في قسم الهدايا. نعم. بعض المقتنيات الشخصية، بعض الصور العائلية سواء الأطراح العنجال أو الصور للأسرة في المنزل، أهم الصور الشخصية الخاصة به في زياراته المتعددة خارج داخل وخارج. بالنسبة لمواعيد فتح المتحف، من أمتى لأمتى يا أستاذ محمد؟ هو المتحف مفتوح أبوابه من الزيارة من 10 لـ2:30 كل يوم ما عدا الجمعة والاثنين، دو أجازة المتحف. احنا بنشكر حضرتك الأستاذ محمد عادل مدير متحف جمال عبد الناصر، شكرا جزيلا. عفوا يا فندم، شرفتونا. ومعكم حتى العاشرة. أجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، ونرحب بانضمام الزميل عبد الله محمود على الهندسة الإذاعية. أيها الإخوة والأصدقاء، في إطار اهتمام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية والتعليم الجامعي تحديدا وإعداد الطالب لسوق العمل، عقد ملتقى الهناجر الثقافي مؤخرا لمناقشة هذا الموضوع في لقاء ونقاش مفتوح ضم عددا من رؤساء الجامعات المصرية والخبراء. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع الأستاذ الدكتور طايع طه، مستشار وزير التعليم العالي والمشرف على أنشطة معهد إعداد القادة بحلوان. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا. يعني بالطبع موضوع مهم جدا، التعليم والنهوض بالوطن الذي ناقشه ملتقى الهناجر الثقافي وحضرتك كنت احد المشاركين فيه. نقترب من هذا الموضوع وهذه المناقشه. والله انا سعيد جدا بالدعوه اللي تلقيتها من ملتقى الهناجر الثقافي، والحقيقه سعدت جدا بلقائي مع الساده رؤساء الجامعات المختلفه. كان الحديث داير الحقيقه على ناحيتين. في الخلاصه ان العمليه التعليميه عمليه تكامليه تجمع ما بين النشاط الاكاديمي والنشاط التعليمي والانشطه الطلابيه. طبعا لا يخفى على احد الظروف اللي احنا بنمر بيها دلوقتي في الوطن الغالي وحروب الجيل الرابع ومشكله الوعي. فاذا كنا احنا بنهتم بالنشاط الاكاديمي على اساس ان خريج الجامعات المصريه يكون على نفس المستوى العالمي، لان هناك سوق عمل متسع لخريجين الجامعات في اوروبا دول قريبه مننا، فلازم نكون مستعدين لهذا السوق. النقطه الثانيه ان لازم تكون عندك انتماء وتعميق الانتماء والولاء الوطني قبل ما تدور على اي حاجه تانية. فهو ده الحقيقه كان المحورين الاساسيين لهذا اللقاء. فكنا بنتكلم على قواعد التصنيف في الجامعات وكيفيه النمو بها او كيفيه النهوض بالصفات التعليميه والمعامل والتكنولوجي، ثم تدرج بنا الحوار الى كليات التكنولوجيا الجديده والجامعات الاهليه غير الهادفه للربح. ثم اختتمنا النشاط او اختتمنا اللقاء باهميه الانشطه الطلابيه واهميه تنميه الوعي فيما يدور داخل الجامعات وفيما يدور داخل معهد اعداد القادة الحلوان. لكن اعتقد كان تركيز حضرتك استاذنا الكريم دكتور طايع طه على انه الانشطه الطلابيه مهمه جدا، وان تقييم الجامعات يتم وفقا للانشطه الطلابيه، واعتقد انه ده بيرتبط ارتباط وثيق بمعهد اعداد القادة اللي حضرتك مشرف على انشطته. فاعتقد انكم في معهد اعداد القادة يعني تقدمون اجنده مهمه جدا للاهتمام بهذا الموضوع تحديدا. يعني بالضبط يا فندم، هو احب اقول لحضرتك ان دي اول مره تحصل ان يبقى في مسابقه هيتم تقييم الجامعات المصريه على اساس درجه نشاطها او درجه وعيها او درجه رعايتها للانشطه الطلابيه وتنوعها. اتشكلت لجنه فعلا على مستوى الجمهوريه للتحكيم، حطينا 12 معيار من اهم المعايير اللي اتحطت فيها المبادرات الطلابيه ومشاريع رياده الاعمال والرؤى الطلابيه. ده يمكن مناره ان احنا نسمع الطلبه. النقطة الثانية والأهم إن كل جامعة هتقدم كتاب إنجازاتها، ولكن من سيقوم بعرض هذه الإنجازات؟ رئيس اتحاد الطلاب. فكده في دمج ما بين الطلبة وأجهزة رعاية الشباب وإدارة الجامعة للنهوض بالجامعة معا. المعايير اللي احنا حطيناها للتقييم زي ما قلت لحضرتك ريادة الأعمال والمبادرات الطلابية، الخدمة المجتمعية، مدى مساهمة الجامعة في الخدمة المجتمعية للمجتمع المحيط بها، ودي عليها درجة كبيرة قوي الحقيقة. فهتلاقي 12 معيار حضرتك شاملين كل ما نهدف إليه من الطالب، وتبقى التكلفات فخامة الرئيس ومعالي الوزير أن لازم استغلال الأنشطة الطلابية في بناء الشخصية المصرية. بس ده بيحتاج مجهود كبير قوي، وخاصة ان مسألة الانشطة الطلابية ده مجال واسع جدا، يعني سواء في مجال الخدمة الاجتماعية زي ما لقينا بعض الطلبة مثلا بيقوموا بدهان الشوارع وتجميلها، برضو هناك الجانب الفني والثقافي، وهناك ايضا الجانب يعني انشطة متعددة جدا. ازاي تقدروا يعني كأكاديميين في الجامعة استخدام هذه المجالات الواسعة من الأنشطة وتوظيفها بطريقة سليمة، ويكون هناك تنسيق مع الطلبة بحيث أن المسألة تبقى يعني الفايدة أعم؟ يعني بصي حضرتك، من اهم المعايير اللي احنا حطينا في المسابقه درجه تنوع الانشطه. يعني الجامعه اللي هتمارس الانشطه حضرتك، احنا عندنا ثلاث معايير اساسيه، عشان برضه انا نسيت اقول لحضرتك ان الانشطه الطلابيه النهارده خاضعه للجوده والاعتماد. اهم ثلاث شروط في الانشطه الطلابيه لازم يكون فيها عامل الاستمراريه، يعني طول السنه في انشطه عندي، الكثافه في كل نشاط، مش اعمل نشاط على 5 6 أو 10، والتنوع. فالتنوع ده هيجاوب على السؤال بتاع حضرتك، لان في الموهوب فنيا والموهوب رياضيا والموهوب ثقافيا، واللي عنده فكر رياده اعمال، واللي عنده دافع للعمل التطوعي. احنا اطلقنا مشروع اسمه المشروع القومي للعمل التطوعي. العمل التطوعي بس عشان نوضح المفهوم، ما اصبحش قاصر على دهان البلديات ونظافه الشوارع. لا، ده دلوقتي احنا بنخش في معالجه هدم الاسره والطلاق المبكر مع وزاره التضامن الاجتماعي. جميل. بنخش في الحصر. يكفي ان انا اقول لحضرتك ان في فريق مصري من جامعه القاهره لسه راجع من امريكا، محقق اول عالم في رياده الاعمال. تمام. يعني فكرة عملوها وصنعوها وسوقوها ودخلوا بيها مسابقة على مستوى العالم وحققوا مركز أول. ده اللي احنا بنقول فيه، المجال واسع. زي ما حضرتك قلتي وتكرمتي قلتي، الأنشطة الطلابية عبارة عن حياة متكاملة. ده صحيح. يعني أستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور طايع طه، المشرف العام على أنشطة معهد إعداد القادة بحلوان ومستشار وزير التعليم العالي، سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، بشكل أفضل. شكرا. عظيمة مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكرم، نيلك ده السكر، جوك معطر، قدر منور بين الأمم. عظيمة مصر، عظيمة يا مصر، يا أرض النعم. يا عرب، ومعكم حتى العاشرة. أيها الأخوة والأصدقاء، مركز توفيق بحوث وأدب الطفل أقام الملتقى الشهري حول أدب الأطفال والكتاب للطفل. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع ضيفة هذه الندوة الأستاذة سماح أبو بكر، صاحبة الإسهام الكبير في الكتاب للطفل. صباح الخير أستاذة سماح. اهلا، صباح النور دكتور عبد البديع، وصباح الخير على كل مستمعي اذاعه صوت العرب. اهلا بحضرتك وسعداء بالتواصل معك حول هذا الموضوع المهم. بالطبع يعني لو استعرضنا بعض العناوين التي قدمتها سماح ابو بكر للطفل، المنزل الازرق، حماده صانع السعاده، علي صديق علي وصديق الزكي، ويعني عايزين نتكلم عن مدخلنا لهذه الندوه وما دار من استعراض لاسهامك في ادب الطفل. والله هي بادرة طيبة من الحقيقة الدكتور أشرف قدوس، رئيس المراكز العلمية ورئيس المركز القومي لبحوث وتوثيق أدب الطفل، انه يعني بيمكن الضوء على اصدارات الادب اللي يعني ممكن تكون اثرت بشكل او باخر ادب الطفل، لان الحقيقه هي تحتاج الكثير والكثير منا. فالحقيقه هو تواصل معايا وتواصل مع يعني الشاعرين الحقيقه الكبيرين الاستاذ احمد سويلم والاستاذ احمد فضل شبلول لمناقشه هذه الاعمال. بالفعل يعني اخذ وقت طويل في دراسه الاعمال وتقييمها ووضع تصور ليها نقدي وتصور فني. وكانت الندوه الحقيقه يوم الثلاثاء اللي هو 24 من شهر سبتمبر الجاري، واتناقشت الاعمال الحمد لله بشكل انا اسعدني جدا. وكان طبعا موجود الحقيقه استاذي واستاذ كل يعني مبدعي ادب الطفل استاذنا الكبير الاستاذ يعقوب الشاروني، شهادته كانت الحقيقه وسام على صدري ومش عارفه اقول لحضرتك يعني اشاد الحمد لله بالاصدارات وبالمواضيع اللي طرحت ايضا، لانه احنا حاليا لازم نواكب يعني ما يحدث وما يدور حولنا وما يعني يحيط بالأطفال من مخاطر التكنولوجيا، من الحروب اللي ممكن تكون بيشاهد بعض يعني مشاهدها على الشاشات. لما نتطرق لموضوعات الرواية أنا عايزة أقف عند يعني حضرتك يعني قلت كده في وسط الكلام انك يعني كان هناك استحسان كبير من الموجودين للروايات بتاعتك. انا عايزة اعرف او قصص الاطفال عايزة اعرف يعني هم كان ايه رأيهم بالضبط وايه الحاجات اللي خلتهم يعني يقفوا عندها في عفوا في هذه القصص. اولا حضرتك المواضيع اللي طرحت في القصص مواضيع يعني نقدر نقول لو حضرتك حاولت تطرحيها من 10 سنين او 5 سنين ما كانتش موجوده. مواضيع زي ما بنقول كده يعني ايه مواكبه للاحداث اللي بتجري حاليا على ارض الواقع. فده دي نقطه يعني عناوين القصص توصل حضرتك المنزل الازرق ده بعني دي الفيسبوك، والقصه دي وصلت لقائمه جائزه الشيخ زايد لادب الطفل. عنوان معبر وجميل جدا يا استاذه سماح. انا استوقفني جدا يعني انا اعرف البيت الاخضر اللي هو يعني اللي بيبقى ماشي مع البيئه ومتوافق مع البيئه. لا لا هو الازرق ده النقطه يعني الفيسبوك هو ده حضرتك كمان نقطه اللي علقوا عليها يمكن حضرتك انه عناوين القصص عناوين مش مباشرة ومش تقليدية، وده المفروض دلوقتي تكون العناوين ده بالشكل، لأن الطفل اليوم عشان يمسك قصة ويقراها لازم يكون فيها وسائل جذب كثيرة أهمها العنوان، لأن هو ده المدخل اللي حضرتك بتستجيل القصة بيه. طب استاذ سماح أبو بكر أنا عايز أسأل حضرتك يعني علامات الاستفهام التي بتشغلك وأنت تكتبين أنت تكتبي للطفل، يعني بالطبع احنا حاليا في حروب الجيل الرابع والتكنولوجيات الحديثة والإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، يعني الحاجات اللي بتشغلك وأنت بتتعاملي مع الطفل على أساسها يعني. شوف حضرتك هو انا يمكن الحمد لله عندي يعني اقدر اقول الحمد لله ميزه ربنا اداها لي انه انا في تواصل دائم مع الاطفال. انا مش بكتب بمعزل عن الطفل. اولا انا يمكن من الكتاب اللي يعني اللي بتسعى انها تلتقي بالاطفال في ورشات حكي سواء في مصر او في خارج مصر في معارض كتب دوليه. تاني حاجه لي برنامج على شاشه القناه الرابعه بالتلفزيون المصري قناه القناه اسمه احكي يا ماما سماح. في هذا البرنامج انا في كل حلقه بحكي قصة من إصداراتي ومعايا مجموعة من الأطفال بيدور حوار حول القصة. جميل. ولو هم في محل البطل هيعملوا إيه. إذا أنا في يعني في تواصل دائم مع الأطفال، فبعرف إيه اللي بيشغلهم، بعرف إيه مشاكلهم. من ضمن القصص اللي اتناقشت ودي قصة يعني أنا حقيقة من شايفة إنه مهمة جدا في هذا الوقت، قصة عن التنمر مثلا. فأنا صلتي الوثيقة بالأطفال والحمد لله ديننا كينيا مشتركة، يعني أطفال من مصر ومن دول العربية أغلبها متواصلين معي، فبعرف إيه اللي بيشغلهم، بعرف إيه. فلما بكتب مش بكتب بمعزل عنهم، بيلاقوا نفسهم في القصص دي. يعني أنا عايز أسأل حضرتك يعني ككاتبة أطفال إحنا بنعمل حملات للتوعية بمخاطر الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإلكتروني، يعني تتوجهين لإيه يعني؟ ونحن بصدد عمل حملات توعية للتوعية بهذه المخاطر. والله ولا الحريق بتقوله ده بالفعل قصة علي وصديقه الذكي هي طبعت مع دار نشر في الإمارات، وهذه القصة تحديدا أعادت طبعها وزارة تنمية المجتمع لحملات التوعية وترجمت للغة الإنجليزية أيضا. نعم لأن هي فكرة الذكي ده مقصود بها الإلكترونيات. هو هي فكرة القصة كمان حضرتك فكرة يعني قد تكون طريفة، ولكن هي فكرة جديدة إنه المحمول قرر يهرب من صاحبه. يعني مش لانه بيقول هو بيستعملني بشكل خاطئ وبيرهقني بموسيقى صاخبه وبالعاب خطره, في حين انه زملائي يعني الاجهزه ما بيعانوش من اللي انا بعانيه, فانا لازم اختفي. طب شوفي حضرتك حوار موازي او خطين موازيين, انه الطفل بيبحث عن الجهاز فبيضطر يعمل اشياء هو ما كانش بيعملها قبل كده, انه يروح النادي ينتظر صديقه فيضطر يعني يشعر بالملل فيضطر يلعب على الاجهزه الرياضيه اللي ما بيلعبش عليها, يزور جده لانه قد يكون نسي الموبايل عنده, فتتوثق الصله بجد وصله الرحم و وعلى الصعيد الاخر انت ما بتعرفيش الموبايل اين اختفى. ده صحيح حتى اخر صفحه. ايوه اختفى بلا عوده يعني. لا هو لقاه طبعا في النهايه, بس لقاه في مكان هو لا يقترب منه خالص يعني. استاذ سماحه ابو بكر بنتمنى لحضرتك التوفيق. استاذ سماحه ابو بكر كاتبه الاطفال, سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح, شكرا جزيلا. انا الاسعد دكتور, وشكرا ليكم لاذاعه صوت العرب اللي دايما بتواكب كل الاحداث العربيه يعني وتلقي الضوء عليها بشكل جاذب وبشكل فاعل, ودايما يا رب في تالق وابداع. شكرا جزيلا, شكرا جزيلا. شكرا يا انا الاسعد يا فندم, الف شكر لحضرتك. صغرنا متسلحين بالكمبيوتر والكتاب, صغرنا متسلحين نفتح كنوز المعلومات, صغرنا نجمع ما بالدنيا ودين, صغرنا متسلحين بالكمبيوتر والكتاب, من صغرنا متسلحين نفتح كنوز المعلومات, من صغرنا نجمع ما بالدنيا ودين. وكنت راح نصبح شباب متعلمين ومثقفين, نعمل لمصر المعجزة نفرهم للعالمين. وكنت راح نصبح شباب متعلمين ومثقفين, نعمل لمصر المعجزة نفرهم للعالمين, من صغرنا نجمع ما بين دنيا ودين, من صغرنا متسلحين بالكمبيوتر والكتاب, من صغرنا متسلحين بنفتح كنوز المعلومات, من صغرنا نجمع ما بين دنيا ودين. تعالوا نفتح كل باب مفيش مجال للفساني, من الولاد ولا البنات ومصر لينا أجمعين, تعالوا نفتح كل باب مفيش مجال للفساني, من الولاد ولا البنات ومصر لينا أجمعين, من صغرنا نجمع ما بين الدنيا ودين, من صغرنا متسلحين بالكم. ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء, لكم جميعا من القاهرة صباح الخير يا عرب. الألعاب الإلكترونية لها تأثير يعني كبير وخطير في نفس الوقت على النشأ, ويمكن في اللقاء السابق مع الكاتبة سماح أبو بكر تحدثنا عن أشارت إلى ذلك من خلال القصص والروايات التي تقدمها للأطفال. دلوقتي يمكن حنتكلم عن هذا الموضوع من زاوية أخرى مع الدكتورة ياسمين علي خبير التنمية البشرية وعلم نفس مراهقين عن تأثير هذه الألعاب الإلكترونية على النشأ. بنرحب بحضرتك يا دكتورة ياسمين. صباح الفل, ازاي حضرتكم؟ الحمد لله. يعني كلمينا يعني بداية عن يعني إلى أي مدى ممكن تؤثر هذه الألعاب الإلكترونية على الطفل يعني من الناحية النفسية بصفة حضرتك متخصصة في هذا المجال, وإدمان هذه الألعاب تحديدا يعني. طيب خليني أوضح لكم إنه زي ما قلتوا كده لفظا ألعاب إلكترونية خلاص اللي هي الفيديو جيمز. فالجزء بتاع كلمة ألعاب حاجة, والجزء بتاع الإلكترونية اللي هي بالشكل ده حاجة تانية. الألعاب حد ذاتها حاجة حلوة بتجدد نفسيتنا, ساعات بتزود ثقتنا بنفسنا إنه عارفة أنا عديت ده فأنا هقدر عدي في حياتي برضو, عارفة فيها حاجة حلوة بفصل دماغي ساعات من الستريس, بلعب شوية بفضي بفرغ. مشكلة الإلكترونية إنها مش زي أي ألعاب في الدنيا, مش مثلا نزل يلعب كورة, هي مصممة بحيث تبقى إدمانية. يعني عارفة لو مش مصممة انها تبقى إدمانية لعبة هفا فور فان بس تلعب شوية وبعد شوية انت بتزهق، ما كانش هيبقى فيه المشكلة دي. هي مصممة بحيث انه انت ما بتعرفش تبطل من مستوى لمستوى من صورة لصورة. ايوة فيها كل الفاكتورز، يعني بيفضلوا قاعدين يصمموا فيها بحيث تسحب الشاب او الطفل. هذا طبعا جسديا بيبدأ يأثر على جهازه العصبي. انا قاعد مشدود طول الوقت على عينيه وعلى ظهره وعلى كل حاجة. ده جسديا طبعا. مشكلتي مع الجهاز العصبي انه لما بيفضل مركز فترات طويلة انا بأنهك الجهاز العصبي في ولا حاجة. فبعد شوية يا حبيبي يبقى مش قادر يركز في المدرسة، مش قادر يبقى لطيف مع اللي حواليه، تنشن متعصب مشدود، احلام كوابيس ساعات بالليل، حاجة كتير جدا. هذا وكأن أنا شاب لسه أو طفل، يعني حاليا نسميها مراهق، أنا بسميهم شباب، عندي 13 أو 14 وطاقتي كلها رايحة في لعبة، فما عنديش انرجي أعمل أي حاجة تانية في الدنيا، في حين إن ده أكتر وقت أنا مفروض أبدأ فيه حياتي، ده غير الشدة والقلق والأحلام، ده غير كل ده. دي حاجة. تاني حاجة مشكلة نفسية في القصة إنه الألعاب أو خلينا نقولها الانتصار بيخلي الجسم الإنسان عامة يفرز هرمون اسمه الدوبامين. الدوبامين هو اللي احنا نسميه نشوة الانتصار. إذا ما انتصرت عديت نجحت الله وانبسط، هو المسؤول عن ده. فإحنا كلنا في حياتنا نتعب، وحضرتك تبذل مجهود في مشروع الفلاني وبعدين بعد ما تنجح يبدأ يتفرز الدوبامين. فخلاص انت بقيت فاهم ان في شغل بيتبذل قبل هذه اللحظة. مشكلة الفيديو جيمز انه في وقت قصير جدا بيتفرز لي دوبامين. انا حتى مش ماتش كورة ساعة ونص عمال العب عشان في الاخر اكسب وجايز ما اكسبش، لا انا وين حاجة صغيرة بعدي ليفل، وين مرتين ثلاثة بعدي ليفل، وبشكل طبعا ادماني. فتعودت. طب السؤال الاصعب دكتورة ياسمين، السؤال الاصعب والجوهري، وكيف نتغلب على ادمان هذه الالعاب الالكترونية؟ كيف نقنع الاطفال والشباب بان هذه الالعاب الالكترونية تسبب ضررا لهم، يعني خصوصا هم بيبتدوا من سن بدر قوي في الالعاب دي؟ بالضبط. خليني اكمل حاجة النقطة دي عشان هي دي اول خطوة اشرحها للولد. لازم الاول افهمه انه انت بقيت تجيب انتصارك من حاجات صغيرة، فهتيجي في الحياة مش هتقدر تقاوح، مش هتقدر تشتغل، مش هتقدر تبذل مجهود، هتبقى ملول ومش عايز تشتغل. عارف الشباب اللي في الاخر مش عايزين يشتغلوا؟ طيب فاول حاجه هنعملها انه لازم افهم ابني كل اللي احنا شرحناه من شويه ده الاول، مش شرط يقتنع خلاص، بس لازم حوار كتير فترات طويله، مش اوامر، مش لا ما ينفعش اللي انت تعمله نفسك ده، لا مش بالشكل ده، حوار وتفاهم. طيب لو من الاول فانا هعمل رولز او قواعد، لو ما كانش حتى ابدا من دلوقتي، انا بقول للاب والام ابداوا من دلوقتي حتى لو ابنكم هيزعل شويه. لازم اختار انواع الالعاب اللي هي ما يكونش فيها عنف قوي، تحس ان في حاجه مش طبيعيه. خلينا في الطبيعي، سباق، شويه ضرب خفيفه، معارك خفيفه، او كوره، اللي هي الحاجات اللي تبدو نورمال على قد ما نقدر. رقم واحد. رقم اتنين، لازم يكون في وقت محدد للعبه. مش يوميا ومش ساعات طويله. قد ايه حتى لو الحد الاقصى اللي يلعب فيه الجيم؟ او انا بقول لهم خلينا نقول لو اثناء الدراسه من نص ساعه لساعه، يوم يوم لا، مش كل يوم. وفي الويك اند يا سيدي سيبه ساعتين ثلاثه، مش اكتر. ما ينفعش يفضل قاعد عليها اربع خمس ست ساعات، اكتر طبعا بيقعدوا عليها اكتر. فدي مهمه جدا. يعني خلينا نقول ما نعديش ساعتين ثلاثه ابدا. ونقطه مهمه ان انا اقعد مع ابني اقول له تعالى نقعد نحدد، بما ان احنا عارفين انه غلط، انت قول كده عايز تقعد كام ساعه، وكاني بشاركه في هذا القرار. على فكره ده قد ايه بيدي ثقه للشباب في نفسهم. طب لو فعلا الولد دخل في مرحله الادمان، ازاي بقى نعالجه يعني؟ طيب خلينا نقول لو المرحلة الأولانية ولو الموضوع تفاقم. لو المرحلة الأولانية أنا مش محتاجة أقول له بطل ده، بطل ده هيعاند معي وهيصر يقعد عليه أكتر، أو هيسيبني ويروح يلعب مع عند صحابه، أو أيا كان، هو دلوقتي كله بيتصرف. لكن ممكن أعمل إيه؟ ممكن أبدأ أنا أشاركه في اللعبة الأول، أشاركه في حياته، وبعدين أخده لحاجات جديدة. تعالى ننزل لعب كورة، تعالى ما أخدك نسافر يومين مش عارفة فين، كأني من غير ما يحس بسحبه لحاجات تانية جنب الفيديو كيم بطريقة غير مباشرة. بالضبط كده. لكن لو الموضوع تفاقم يريد يرجع أكيد لمختص يساعده في التفاصيل هيعملها إزاي. أكيد أو من دكتورة ياسمين ومن أفلح إن صدق يعني يا أستاذ. المهمة صعبة جدا يعني. أكيد يا ربنا يقوينا جميعا إن شاء الله. يعني زي ما بقول حضرتك كده أتربوا عليه من سن 3 سنين وهم صحيح. فربنا يحفظهم. شكرا دكتورة ياسمين. بشكرك كثير. أشكركم جدا وحبيبي الفل. أشكرك دكتورة ياسمين علي خبيرة التنمية البشرية وعلم نفس ومراهقين ونتمنى لك التوفيق. شكرا. ميرسي لكم جدا. احنا براعم وزهور بنحب نسيم الحرية ونغني للهوى والنور وحياتنا حلوة هنية. احنا براعم وزهور بنحب نسيم الحرية ونغني للهوى والنور وحياتنا حلوة هنية. تاريخنا بيحكي بطولتنا والدنيا عارفة حضارتنا من مد ايدينا لأحبابنا نعرف دايما سكتنا. ونجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة. صباح الخير يا عرب. من أخبارنا هذا الصباح حب وسلام في ختام مهرجان سماع الدولي للإنشاد. احتضنت قلعة صلاح الدين مساء أمس الأول ثقافات وحضارات 17 دولة قدموا موسيقى وأغنيات صوفية وترانيم على مدى 7 أيام ما بين القلعة وشارع المعز ومجمع الأديان وقبة الغوري وساحة الهناجر وحديقة الحرية، حيث أسدل الستار على الدورة 12 من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية وملتقى الأديان هنا نصلي معا في دورته 5. قدمت الحفل الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز وتفاعلت كل الفرق المشاركة مع الجمهور. يفتتح الفنان الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون الليلة فعاليات الدورة 36 لمهرجان المسرح العالمي الذي ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية التابع للأكاديمية بحضور نخبة من نجوم الفن. واختارت إدارة المهرجان اسم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ليكون شخصية الدورة الجديدة والتي تستمر حتى 5 أكتوبر المقبل. ونعود أيها الإخوة والأصدقاء إلى مهرجان سماع الدولي للإنشاد والذي اختتم أعماله مساء أمس، ويسعدنا أن نتواصل مع الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى الفنانة ورئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون. صباح الخير دكتورة رانيا. دكتورة رانيا يحيى معنا؟ نعاود الاتصال مرة أخرى بالدكتورة رانيا يحيى. عدنا مرة أخرى إلى دكتورة رانيا يحيى رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون لنتحدث معها عن مهرجان سماع الدولي للإنشاد. صباح الخير دكتورة رانيا. صباح الخير صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا حضرتك. سعداء بالتواصل مع حضرتك. ده شرف لي يا فندم والله. دكتورة رانيا، يعني مهرجان سماع أساسا في حد ذاته هو يعني له فكرة فلسفية، يعني إقامة هذا المهرجان، يعني نود أن نتعرف عن، يعني بما أن حضرتك يعني رئيس قسم فلسفة الفن، يعني ما هي فلسفة إقامة مثل هذا المهرجان؟ أولا تحية كبيرة الحقيقة للفنان اللي بيقيم هذا المهرجان وحريص عليه، الفنان الكبير الأستاذ نصار مصطفى صاحب فكرة هذا المشروع الإنساني، قبل ما نقول الموسيقي أو الثقافي فهو مشروع إنساني. يعني بيدعم فكرة الروحانيات وفكرة الإنسان وارتباط الإنسان بالخالق وفكرة ارتباط الإنسان بالكون اللي موجود فيه بغض النظر عن عرقه أو دينه أو أي شيء. بالضبط كده. ودي الفلسفة اللي وراء هذا المهرجان، اللي هي زي ما بقول لحضرتك هي فكرة الإنسان. الإنسان بعيد عن أي انتماءات وبعيد عن أي عقائد، أي عقائد وأي أديان وأي ألوان. فإحنا بنتكلم على الإنسان وروحه وتهذيب روحه، وقد إيه الموسيقى بتبقى عندها هذه القدرة إنها تخاطب الوجدان ويعني وتخلي المشاعر ترتقي والإنسان يحس بكل مشاعر جميلة من خلال الموسيقى الروحية، الموسيقى البعيدة تماما عن الضغيط وعن الإسفاف وعن الاستفزاز. يعني وهل الخبراء مصنفين الموسيقى، هناك موسيقى روحية وموسيقى غير روحية؟ في موسيقى مش فكرة تصنيف، لكن في طبعا زي ما يعني فكرة الموسيقى الروحية هي الموسيقى اللي بتبتعد حضرتك عن الابتذال زي ما قلت، وهي الموسيقى اللي بترتبط بالأديان بشكل أو آخر. يعني عندنا في التراتيل الدينية مثلا الموشحات هي الموشحات الدينية في الموسيقى يعني أو في الإسلام، هذه التراتيل وهذه الترانيم والإنشاد الديني بشكل أو آخر والموسيقى الصوفية هي بترتبط بروحانيات لأنها بترتبط بالدين. وعمله دكتور نصر عبد الفتاح الحقيقة كمان ملتقى الأديان اللي هو بيعمله المرتبط بهذا المهرجان، وبيقام هذا العام في مجمع الأديان هو اسمه ملتقى الأديان. هذا الملتقى علشان خاطر كمان نضاء من خلاله الشموع ويعني وننطلق بهذا الفكر الإمكاني البحث وارتباط الأديان بعيدا عن كافة الأديان أيا كان هذا الدين، ولكن نحن نرتقي بالإنسان ونسمو بروحه. ويعني دي الحقيقة رسالة مهمة جدا كمان، وطبعا بتبعت كمان رسالة ثقافية ورسالة سياحية ودينية. ده صحيح، ده صحيح، رسالة سلام ومحبة للجميع. بالضبط كده. دكتورة رانيا يحيى، حضرتك مهتمة جدا بتحقيق الوعي من خلال الموسيقى ومن خلال دور الفن، يعني كيف نحقق الوعي من خلال الفن ومن خلال الارتقاء بالوجدان الإنساني؟ اولا حضرتك احنا محتاجين ان احنا نقرب لده، ان نطلع اطفال صغيرين نعلمهم الموسيقى، نعلمهم ازاي ان احنا نرتقي بروحهم ونسمو باخلاقهم. يعني محتاجين ان احنا كمان ندعم فكرة الانتماء والولاء للوطن. كل دي اشياء الحقيقة بتتكاتف مع بعضها كده وبتخلي الانسان من هو طفل صغير يبقى عنده يعني فكر مختلف. يعني أنا بربي الطفل الصغير على مبادئ وقيم ونسق قيم مهم جدا إيجابي لشخصيته، هو ابن هذا الإنسان اللي هو الإنسان اللي فيما بعد هيقود وهيبقى صاحب القرار وعنده القدرة على اتخاذ القرار. فأنا بطلع هذا الطفل يبقى عنده هذه القيم يعني راسخة من داخله من خلال الوعي الموسيقي والوعي الفني بشكل عام. وده أنا بشايفة طبعا يعني ممكن أغنية معينة تحقق هذا الوعي. طبعا فندم بالتأكيد الأغاني الوطنية عليها دور كبير جدا، الموسيقى العسكرية، وأنا عندي يعني كتاب بشتغل عليه عن الموسيقى العسكرية وأهمية الموسيقى العسكرية. بحس الموسيقى عايزين نقول إن هي موجودة حوالينا وموجودة في كل مكان، حتى في حياتنا العسكرية وفي جيشنا الوطني يعني المؤثر مدافع عن بلدنا وعن عرضنا وعن أرضنا بيستخدم أحيانا الموسيقى ومنذ يعني آلاف السنين في حضارتنا الفرعونية كان بيستخدم الموسيقى لحس الجنود وتأجيج مشاعرهم عن أرض الوطن. نعم. وأعتقد حتى يعني الموسيقى التصويرية أي صورة خالية من الموسيقى بتكون أقل بكثير جدا في التأثير من وجود الصورة مع الموسيقى. بالضبط. طبعا حضرتك عارفة الموسيقى هي بتدعم الحالة النفسية والحالة الحسية لدى المتذوق، فهي بتخلي الصورة بدل ما تبقى الصورة يعني ساكنة وسكتة وغير متحركة وغير محركة للإحساس الداخلي، الموسيقى بتلعب هذا الدور ويتطبق حاسة العين، لأن حاسة الأذن بتصدق حاسة العين. فالموسيقى بتخاطب وتخترق الوجدان قبل ما يبقى العين لسه ارتقت هذه الصورة ولسه وصلت يعني للمخ. وأعتقد أن مهرجان سماع، يعني إذا عدنا إلى مهرجان سماع، يعني بيخاطب فعلا الوجدان بغض النظر عن نوع هذه الموسيقى، سواء كانت موسيقى إنشاد ديني صوفي أو ترانيم، يعني الكل عندما يسمع هذه الموسيقى بيرتقي بروحه بغض النظر عن طبيعة هذه الموسيقى. طبعا يا فندم، عشان كده حضرتك بتتوحد المشاعر، يعني مشاعر كل البشر بتتوحد في هذه الصورة أو هذا الإحساس اللي يعني اللي ياخدنا كده لبعيد ويخلص إن إحساسنا يبقى دايما أرقى من الإحساس، يعني من عايز أقول إيه، من الحياة الواقعية إلى الحياة المثالية. طب ناخد يعني تصريح أخير من الدكتورة رانيا يحيى، رئيس قسم فلسفة الفن والفنانة العازفة المتميزة. يعني دايما أنت بتحرص أن يكون لك مشاركات وإسهام في احتفالات أكتوبر، أو في يعني نتعرف على مشاركتك في أكتوبر السنة دي. السنة دي بالفعل عندي إن شاء الله حفلة يوم الجمعة 25 أكتوبر في دار الأوبرا في المسرح الصغير، وأنا دايما زي ما حضرتك تفضلت ببقى حريصة على إقامة حفل في شهر أكتوبر تحديدا، لما هذا الشهر الحقيقة من يعني تأثير علينا كلنا، لهذا الشهر اللي قاعد لينا ولكافة العرب العزة والكرامة يعني والإحساس بالوطنية الخالصة وأعاد لنا كده هيبة دولتنا وما أحوجنا إلى استلهام روح أكتوبر ولا يعني استمرار البناء بهذه الروح. يعني بالضبط الحقيقة، فأنا ببقى حريصة جدا على إقامة حفلة في هذا الشهر وإقامة الأغنيات الوطنية واستعادة هذه الروح، وإن شاء الله بإذن الله هذا الحفل طبعا هيتضمن عدد من الأغنيات الوطنية، وأتمنى أن حضراتكم تشرفوني، أكون سعيدة جدا بتواجدكم معايا يعني ولادي يحيى إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا للأستاذة الدكتورة رانيا يحيى، رئيس قسم فلسفة الفن بأكاديمية الفنون، سعدنا بالتواصل معك هذا الصباح. وأيها الإخوة والأصدقاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في صباح الخير يا عرب، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا. كنا معكم على الهواء عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي، وإلى أن نلقاكم على خير لكم تحيات أشرف أفكار من هندسة الهواء وعبد الله محمود. أيضا لكم التحية من أشرف نوير مخرج حلقة السبت في صباح الخير يا عرب، دمتم بخير ونلقاكم دائما على خير، إلى اللقاء. بحبك حب مش عادي لأنك جنة الوادي، بحبك حب مش عادي لأنك جنة الوادي، أصيلة والكرم فيكي طبيعتك، كل أهليكي أصيلة والكرم فيكي طبيعتك، كل أهليكي بحبك بيحمينا، بحبك نيل بيروينا. مصر يا أصل حضرت الدنيا عشت ودمت عظيمة يا مصر ده انت أملنا وجوم عيننا أحلى بلاد الدنيا يا مصر بحبك